الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الودود، وهو بمعنى الذي يحب أولياءه سبحانه وتعالى، وكذلك هو بمعنى المودود المحبوب. فالله عز وجل يحبه المؤمنون حبا عظيما، أعظم الحب حب العبادة، فهو ودود فعول شديد الحب لأوليائه، كما قال عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالله عز وجل يحب أولياءه المؤمنين حبا عظيما، حبا يليق بجلاله وعظمته، صفة من صفاته سبحانه وتعالى لا نحرفها إلى معنى آخر غير المتبادر إلى الذهن. الود والحب من صفات الله عز وجل وأفعاله على ما يليق بجلاله وعظمته. وأما أهل البدع فهم الذين يؤولون صفة المحبة وصفة الود لله عز وجل، يؤولونها إلى صفة الإرادة. وهؤلاء الأشاعرة ومن ينكر الإرادة كالمعتزلة ينكر الصفات بالكلية، فيؤولها إلى نفس الإثابة، نفس الثواب، فيقولون الحب هو أن يثيبهم الله، وليس كذلك، بل الثواب من لوازم المحبة، فإن الله عز وجل يثيب ويكرم من يحبه سبحانه، لا يعذب من يحبه، كما قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أولياء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فهذا يدل على أن من يحب أحدا لا يعذبه، فمن لوازم المحبة أن لا يعذبه الله سبحانه وتعالى، وليس أن عدم العذاب أو الثواب نفسه هو المحبة. والله عز وجل أعلم بما يليق بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يليق به عز وجل. فإذا ذكر الله في كتابه وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أن الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المؤمنين ويحب من تقرب إليه بالفرائض ثم واظب على النوافل، وهو سبحانه يحب الصابرين وغير ذلك، فهذا يدل على إثبات هذه الصفة من صفات الله عز وجل، بل هذا غاية ما يريده المؤمنون وأعظم ما يطلبه الطالبون. فهم يطلبون أن يتحققوا بحب الله، فهم يحبون الله سبحانه ويتبعون نبيه صلى الله عليه وسلم ليصلوا بذلك إلى مرتبة المحبوبية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأنكر أهل البدع أعظم مطلوب للإنسان، وهو أن يحب الله عز وجل وأن يحبه الله سبحانه وتعالى. حب الله عز وجل أعظم أسباب السعادة الدنيوية والأخروية، أن يحب الإنسان ربه عز وجل حبا صادقا يلزم منه الطاعة، كما قال عبد الله بن مبارك: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، لعمري هذا في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. فالله سبحانه وتعالى يحبه أهل الإيمان، وهذا الحب أمر يدفعهم إلى الطاعة. ليس الحب هو الطاعة، كم من مطيع لا يحب، وكم من متابع لكن لا يكون محبا صادقا، وكم من مدع للمحبة ليس صادق المحبة. ولا بد أن يكون الإنسان محبا لله عز وجل، ومحبا في الله ولأجله، وأن يكون صادقا في هذه المحبة ينبع من صدقه فيها طاعته واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين أنكر أهل البدع صفة المحبة لله، وأنكروا أن يحب المؤمنون ربهم، وقصروا رغبة المؤمن على الثواب، لم يعرفوا الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالجنة بغير محبة لو تصورت لما كان فيها النعيم. النعيم الحقيقي إنما كان فيها لما حظى به أهل الإيمان من محبة الله عز وجل ورضوانه. ولو كانت يعني أعظم يعني صفة في الجنة أن الله عز وجل يحب أهلها، وقد أحل عليهم رضوانه الذي لا سقط بعده أبدا، وهذا الذي يطلبونه بعد دخولهم الجنة، فيقولون نطلب رضوانك، فيقول رضائي عليكم أدخلكم جنتي. وفي الرواية الأخرى يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول بلى أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا الرضا الذي لا سقط بعده، والمحبة المستمرة المستقرة التي لا تزول ولا تتبدل. أما في الدنيا فقد يكون الإنسان محبوبا في وقت، مبغوضا في وقت، فإنه على حسب طاعته لله عز وجل. فإذا كان تقيا أحبه الله، فإذا عمل المعاصي أبغضه الله، كما أنه يتقرب ويتبعد، فإنه إذا تقرب إلى الله بالقربات قربه الله، وإذا فعل المعاصي بعد عن الله. وكل مؤمن يشعر بأحواله في القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى، وكمال المحبة وكمال الشوق إليه أحيانا، وضعف ذلك أحيانا أخرى. ولذلك فمحبة الله في الدنيا تابعة لامتثال طاعته. كيف يكون فعل لله عز وجل ووصف له تابع لفعل مخلوق؟ هذا سؤال قد يطرحه البعض. نقول هذا الأمر وهو أن هذا الفعل من المخلوق هو بتوفيق الله عز وجل، وهو بقدر منه وفعل منه عز وجل، ولذلك عاد الأمر إلى إرادته. أقصد يعني أنه يحب من شاء ويبغض من شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، بمعنى أن فعله سبحانه وتعالى بتوفيق المؤمنين وهدايتهم، هو الذي ترتب عليه فعلهم من طاعته ومتابعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فيترتب على ذلك حبه عز وجل. فالله هو الذي جعل في قلبهم حبه، وحب الإسلام، وحب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أثابهم على ذلك الذي من عليهم به إذا فعلوا، أثابهم على ذلك حبا منه سبحانه وتعالى. وأما الرضا والحب في الآخرة فإذا دخلوا الجنة استقر وثبت هذا الحب لهم من الله عز وجل، لا يزول الرضا الذي لا سخط بعده، والمحبة التي لا بغض بعدها. وأهل السنة يقولون أن الله كان مبغضا للكافر حين كان كافرا، فلما أسلم أحبه سبحانه وتعالى، ولم تتعلق صفة المحبة بالعبد إلا حين الطاعة، لأن الله إنما وصف من يحبهم بأوصاف طاعته، قال إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المؤمنين. فدل ذلك على أنهم حين غابت عنهم الصفة لم يكونوا محبوبين لله عز وجل، ونحن نقول أن صفة المحبة من صفات الأفعال المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، تقع هذه الصفات والأفعال حين يشاء الله سبحانه وتعالى ولمن شاء عز وجل. هذه الصفة، صفة الود وصفة المحبة لله عز وجل، من أعظم ما يهون على المؤمن ما يجده من متاعب الدنيا ومخالفة الناس وكراهيتهم وبغضهم، كما قال شعيب عليه السلام: إن ربي رحيم ودود، يقوله عندما أساء قومه الأدب معه وسبوه واستهزأوا به ونحو ذلك من أنواع الإيذاء، فقال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وهو يسلي نفسه بذلك، فقد جرب رحمة الله الخاصة ووده الخاص، فهان عليه ما يجد من مخالفة قومه وتهمهم الباطلة. ولذلك إذا وجد الإنسان أثر هذه المحبة وجعل الله له ذلك الود، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإذا وجد الإنسان ذلك كاد قلبه أن يطير إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعبأ بهذه الدنيا وبكل ما فيها. وهذا الذي يفيضه الله عز وجل عليه من آثار هذا الحب الإلهي ما لا يقدر عليه. قال عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وهذا الحديث في كيفية الوصول إلى محبة الله للعبد وثمرت هذه المحبة. قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا سبيل ذلك أولا تحقيق الإيمان، لأنه أصل الولاية، والعمل بطاعة الله بتقواه. الذين أمأل إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. تحقيق الإيمان والتقوى، بذلك يصير إنسان وليا. قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. ثم يواظب على الفرائض، ثم يواظب على النوافل. فإذا ظل مواظبا على ذلك أحبه الله، فكان سمعه الذي يسمع به. وفي الرواية الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. بالله، أي بعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى، كما في الحديث الآخر: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. تحركت بي يعني بذكر اسمه عز وجل، ليس أن الله يحل في العبد وأنه يكون على شفته، فضلا عن أن يكون هو عين سمع العبد أو عين بصره، بل هذا متفق بين المسلمين على بطلانه. فإن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه، والله سبحانه وتعالى هو الرب والعبد هو العبد، لا يتحد أحدهما بالآخر ولا يختلط ولا يحل فيه، بل هو سبحانه وتعالى يعين العبد بتوفيقه حتى يسمع بتوفيق الله ما لا يسمعه الناس، ويبصر ما لا يبصره الناس، ويقدر بيده على ما لا يقدر عليه الناس من البطش، ويقدر برجله على ما لا يقدر عليه الناس من المشي، لأن الله أعانه ووفقه. وأعظم ذلك أن يوفق في هذه الصفات أو هذه الأفعال أو هذه الحواس منه إلى مرضاة الله بطريقة لا يدركها غيره. فإذا رأى آية من آيات الله اتعظ بها، لأنه كانت رؤيته بالله سبحانه وتعالى، بالله يرى، بالله يبصر. فإذا رأى السماء أو الأرض أو رأى الريح أو الشمس أو القمر أو النبات أو الحيوان، رأى من آيات الله ما لا يراه غيره من الناس من آية قدرة الله. وإذا نظر في كتاب الله أو نظر في كتب العلم علم من الفوائد والعظات والحكم والأحكام ما لا يدركه غيره، لأن الله فتح نور بصيرته فهو بالله يبصر. هذا معنى كنت سمعه الذي يسمعه ووصله الذي يبصر. ربما أيضا يرى أشياء لا يراها الناس، ربما يرى ما بعض الغيبيات، كما ثبت أن سيد ابن حضير رأى الملائكة بعينيه حين كان يقرأ سورة الكهف ونزلت تستمع لقراءته رضي الله تعالى عنه. وربما يعني يرى أشياء لا يقدر على رؤيتها غير، كما رأى الصحابة بعض الصحابة رضي الله عنهم الملائكة، رأوا جبريل عليه السلام ورأوا غيره من الملائكة. وقد يسمع الإنسان ما لا يسمع غيره، وأعظم السماع النافع أنه إذا سمع آيات الله فهم منها ما لا يفهمه غيره، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سئل أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء غير كتاب الله؟ قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة فيها فكاك المسلم ولا يقرأ مسلم كافر وفيها العقل الديات. قال إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. إذا الإنسان ربما يسمع آيات الله فيتصعب منها بمواعظ لا يدركها الناس ويستخرج منها فوائد لا يعرفها الناس. تجد العلماء متفاوتون في ذكر الفوائد من الآيات والأحاديث حسب قرب قلوبهم من الله عز وجل وحسب صدق المحبة. فهناك من يستخرج من الموضع الواحد عشرات الفوائد وتجدها كلها واضحة جلية إذا تأملتها، وتجد فيها فعلا أثر الإيمان القلبي، وتجد حياة للقلب تحصل بهذه الفوائد، كما أنك تجد غيره. ربما تصل على الأمور الظاهرة، لأن الناس متفاوتون في كل أمورهم، فهم يتفاوتون في معاني الإيمان. فالعبد الذي أحبه الله سبحانه وتعالى فصار محبوبا لله من كل وجه من جهاته. أما قبل ذلك حين كان يعمل الطاعات والنوافل كانت تحب منه هذه الطاعات، أما حين أصير محبوبا لله من كل وجه فهذا الذي يسمع بالله ويبصر بالله. كان الله سمعه الذي يسمع به، أي يسمع بالله عز وجل، وقد يسمع ما لا يسمعه الناس، كما قال بعض الصحابة إن كنا لنسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وكانوا يسمعون تسبيح الحصى في أيديهم. وسمع سارية صوت عمر رضي الله عنه على البعد، وهذا لأن الله وسع ذلك السمع وقواه وأيده. وأعظم ذلك كما ذكرنا الفهم الذي يؤتاه العبد في كتاب الله إذا سمع آيات الله. وأعظم البطش الجهاد في سبيل الله، ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد بطشوا بالله عز وجل حين جاهدوا مع قلتهم وقلة عددهم وعددهم، قاتلوا أضعافا مضاعفة من عددهم من الأعداء، فانتصروا عليهم بطشوا بالله سبحانه وتعالى، ودوخوا الأمم وغلبوهم وهم قلة، ولم يضرهم من خالفهم أو خذلهم ومن يأتي على سبيلهم فكذلك واتبع طريقهم فكذلك يجزيه الله نفس الجزاء. وكذلك كان المشي في طاعة الله، وأن يوفق الإنسان في ذلك لما لا يوفق له غيره من يعني التوفيق. يذكر أن خالد بن الوليد رضي الله عنه رحل بجيشه من العراق إلى الشام في 5 أيام، وذلك لم يقع قط في ذلك التاريخ ولا حدث بعده. كما يقولون الناس اليوم مع وسائل النقل الحديثة ربما يحتلون في تحريك الجيوش إلى أسابيع، وتتصور جيش يتحرك من العراق إلى فلسطين مثلا في حتى بالآلات الحديثة يأخذ على الأقل أو مماثل لهذه المدة. وخالد بن الوليد رضي الله عنه قطعها هو والجيش في أيام في ذلك العهد بمجرد خيول وجمال. ولذلك ابن كثير رحمه الله يعلق على ذلك يقول ما هذا لم يقع لأحد قبله وحتى لمن بعده كذلك لم نسمع بهذا الأمر قبل ذلك. فهذا هم مشوا بالله عز وجل، ومشى سعد بن أبي وقاص والجيش معه على دجلة، ولم يبتل إلا أساف نعالهم، وهم مشوا بالله عز وجل، فالله عز وجل كان موفقا لهم في مشيهم هذا، فهذا معنى كنت رجله التي يمشي بها. والدليل على هذا التفسير أن الله قال في آخر الحديث: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فلا يزال هناك سائل ومسؤول، وهناك مستعيد ومستعاذ به. فالعبد المؤمن سائل والله المعطي، والعبد المؤمن مستعيد والله يعيده ويجيره سبحانه وتعالى. وكذلك المؤمن يدعو الله وهو يستجيب له، فدل ذلك على نفي الحلول والاتحاد الذي قد يحاول بعض الزنادقة أن يفهمه من هذا الحديث وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منه بريء. ومما لا شك فيه أن عقيدة الحلول والاتحاد هي من أخبث العقائد الكفرية التي تخرج صاحبها من الملة إذا التزم القول الحقيقي بها. أعوذ بالله من ذلك. الغرض المقصود أن الود من الله سبحانه وتعالى يكون له أثره العظيم في حياة الإنسان. إذا أحب الله عبدا هو سبحانه وتعالى ودود، ومن آثار وده عز وجل يجعل له سبحانه وتعالى ودا في قلوب العباد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا من آيات الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين، يجعل الله الود لأوليائه الصالحين، وهم المعتبرون في أهل الأرض كشهداء وأحباء ومحبين. وإلا فبغض الكافرين لا قيمة له ولا أثر، وكراهيتهم للحق هي كلا شيء، بل هي ربما كانت من علامات يعني إيمان الإنسان أن يبغضه الكفار في الله عز وجل، يعني لأجل طاعته لله سبحانه وتعالى. فبغض الكفار من علامات ضلالهم ومن علامات إيمان المؤمنين، فمن وجدته يبغض المؤمنين فهذا من علامات ضلاله. لذلك نقول: سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا في قلوب أوليائه، فهم المعتبرون، هم شهداء الله في أرضه، والله يجعل القبول في الأرض لأوليائه. القبول في قلوب المؤمنين يجعله الله سبحانه وتعالى ثمرة لمحبته، بالإضافة إلى محبته في السماء. فالعبد يكون محبوبا في السماء، يحبه جبريل وتحبه ملائكة السماء وتحبه أرواح المؤمنين، ويوضع له القبول في الأرض فيحبه المؤمنون. فلذلك كان من علامات ولاية الله سبحانه وتعالى للعبد وأنه من أولياء الله الصالحين أن تكون قلوب المؤمنين مجمعة على محبته والثناء عليه. ومن هنا استدل كثير من العلماء على مدح الأئمة والشهادة لهم بالولاية، الأئمة المشهورين كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ممن لهم الذكر الحسن في الأمة، يقطع لهم بالولاية لأن الله جعل لهم الود في قلوب أوليائه عبر العصور، وجعل المحبة في قلوب الخلق لهم. وهذا من علامات محبة الله سبحانه وتعالى وولايته. من أسمائه الحسنى نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من أحبه والعمل الذي يبلغنا حبه، ونسأله عز وجل الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، كما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى المجيد، أي الذي له المجد سبحانه وتعالى، والمجد بمعنى العظمة والكبرياء والغنى، وهي من الصفات التي تشتمل على جملة معاني من معاني الكمال. فله المجد سبحانه وتعالى، له العظمة والكبرياء والغنى وكمال العلم وكمال الحياة وغير ذلك من معاني الكمال. الباعث أي الذي يبعث العباد يوم القيامة. والله عز وجل بعث الناس خلقهم من الأرض أول مرة ثم يميتهم ثم يبعثهم ليوم الجمع لا ريب فيه. فالبعث الإحياء بعد الإماتة والجمع بعد التفريق. فالله سبحانه وتعالى يجمع ويبعث العباد بعد موتهم، وهو سبحانه وتعالى قد جعل لنا في الأرض أمثلة على ما يجعله يوم القيامة لنستدل بها على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث والنشور. وآية له الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وهذا مثل ضربه الله مرات عديدة، وهو الأرض الميتة التي يحييها سبحانه وتعالى. والحياة الأولى مثل الحياة الثانية، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فهو كما بعثنا أول مرة من الأرض بعد أن كنا أمواتا، فهو قادر على أن يبعثنا ثانيا بعد أن نموت على ظهر هذه الأرض. الشهيد الذي يشهد على عباده، وكفى بالله شهيدا، فهو مشاهد لعباده، شهيد عليهم، يرى أعمالهم ويسمع أقوالهم ويشهد عليهم، وكفى بالله شهيدا. ولا يغيب عنه شيء، وهو سبحانه على كل شيء شهيد. يرى ما يفعله الكفرة والظلمة والمنافقون بأوليائه المؤمنين. قال عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فلم يغب عنه ما يفعله الكفرة والظلمة، وهو سبحانه وتعالى شهيد عليهم وعلى كل شيء في السماوات وفي الأرض، ولكنه يمهل الكافرين ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهو سبحانه وتعالى يملي لهم بمثانة كيده، وهو لم يغب عنه ما يفعلون لأنه على كل شيء شهيد. ولذلك يأخذهم سبحانه وتعالى بقدرته أخذ عزيز مقتدر. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. بقدرته عز وجل وإن استبعدت العقول أن يصيبهم ذلك السوء، هو عز وجل على كل شيء شهيد. شهد عليهم بأعمالهم القبيحة المنكرة وظلمهم وإفسادهم في الأرض وعاقبهم على ذلك. الشهيد والمهيمن بمعنى واحد زي الغفور والغفار، فهناك أسماء بمعنى واحد. الحق هو سبحانه وتعالى الحق من أسماء الحسنى، بمعنى المتحقق وجوده، المتحقق وجوده، فلا شك في وحدانيته، لا شك في وجوده، لا شك في ربوبيته، لا شك في ألوهيته. فهو عز وجل رب العالمين حقا، وإله المرسلين حقا، وهو قوله الحق ووعده الحق سبحانه وتعالى، ولقاؤه حق. فصفته عز وجل واسمه الحق، فهو المتحقق وجوده ووحدانيته، فلا شك في ربوبيته وحده لا شريك له، ولا شك في ألوهيته وحده لا شريك له. هذا معنى الحق. وكذلك قوله الحق سبحانه وتعالى، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور. الوكيل أي نعم من يتوكل عليه، ونعم من تفوض الأمور إليه. الله عز وجل أمر عباده بالتوكل عليه، وتضمن هو سبحانه بالكفالة لهم، وتضمن عز وجل بالرزق والحماية. وكيل سبحانه وتعالى يتوكل عليه، الوكيل بمعنى المتوكل عليه. وهو سبحانه وتعالى أمر عباده أن يتوكلوا عليه، قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عز وجل: وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل التوكل شرطا في الإيمان وشرطا في الإسلام، فلا يتم إيمان العبد وإسلامه إلا بكمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهو عز وجل إذا كان وكيلا لعبده المتوكل عليه فهو عز وجل يحفظه ويحميه ويرزقه ويعطيه، وهو عز وجل نعم من يتوكل عليه. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم من يتوكل عليه. فنحن نفوض أمورنا إلى الله ونتوكل عليه، وأعظم التوكل الواجب هو التوكل على الله سبحانه وتعالى في أمر الآخرة، في أمر الدين، في أن يوفق الله عبده لطاعته عز وجل. ثم التوكل على الله عز وجل في أمر الرزق واجب، وإن كان كثير من الخلق قد يتوكلون على الله عز وجل هذا التوكل ولا يلزم أن يدخلهم ذلك في الإسلام، لكنه واجب على أهل الإيمان. أما التوكل في تحقيق العبودية فهو المذكور في قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فهم يريدون أداء هذه الوظيفة العبودية ولن يستطيعوا ذلك إلا بالله عز وجل، فهم يتوكلون عليه ويستعينون به لأجل تحقيق ذلك، حتى يمن الله عليهم ويوفقهم لتحقيق ذلك. فهو الوكيل عز وجل، وهو سبحانه وتعالى لو توكل عليه العباد حق توكله لرزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود إخوانا. القوي قوته سبحانه وتعالى قوة عظيمة، هو ذو الأيد عز وجل، والأيد القوة، السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والله سبحانه وتعالى قوته لا يقوم لها شيء، وقدرته عز وجل لا تساويها ولا تدانيها ولا تناسبها قدرة. هو سبحانه وتعالى القوي الذي جعل القوة في عباده وأعطاهم من القوة ما شاء، فلا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالله عز وجل هو القوي. كثير من الناس إذا استشعر قوته فإنه يفجر ويكفر ويفسق ويفسد في الأرض. إذا استشعر العبد المؤمن قوة الله سبحانه وتعالى لم يقع منه ذلك، وكان ما أعطاه الله من القوة كان عونا له على طاعته سبحانه وتعالى. فلا قوة إلا بالله، وليس معنى ذلك أن العباد ليس له قوة، ولكن قوتهم بالله، الله يجعل فيهم القوة، والله سبحانه وتعالى هو القوي بذاته سبحانه وتعالى. المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المتين بمعنى الشديد، وهو بمعنى القوي أيضا قريب منها، والمتانة قوة الشدة، شدة القوة، المتانة شدة القوة، فهي قوة لا يحصل فيها ضعف، ولا يحصل فيها فتور، ولا يحصل فيها ملل أو تعب. فقوة العباد قد تكون في وقت موجودة، ولكن بعد مدة يصيبها الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالله عز وجل قوته لا تضعف لأنه المتين، فالقوة مستمرة، فالقوة ثابتة. وهو سبحانه وتعالى العبد منا إذا استعمل قوته كثيرا تقلصت أو شعر بالإعياء والتعب، والله عز وجل لا يمسه لغوب ولا يمسه تعب، ولا تفتر ولا تضعف قوته لو حين يعني يفعل بها ما يشاء سبحانه وتعالى بخلاف قوة العبد. هذا كله في صفة المتانة، فالله المتين سبحانه وتعالى شديد القوة. من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الولي، والولي لها معان، منها المتولي للأمور الذي يتولى أمور العباد جميعا، وهذه ولاية عامة، كما قال عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي المولى الحق سبحانه وتعالى الذي يتولى أمور العباد، وهذا في مؤمن وكافر. فمن الذي يتولى شؤون العباد؟ من الذي أحيا هؤلاء الكفرة والذي أمدهم بأنواع الرزق؟ الله عز وجل. من الذي قواهم على ما هم فيه؟ الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى ولي العباد جميعا، بمعنى أنه يتولى أمورهم وشؤونهم، وهو الولي للمؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ليست لا مولى لهم دي بمعنى الايه؟ بمعنى الاولى، فانهم لو كان لا مولى لهم بمعنى الذي يتولى احياءهم واماتتهم ورزقهم لما ولدوا اصلا، ولكن لا مولى هنا بمعنى لا ناصر لهم. فالله ولي المؤمنين كما قال: الله ولي الذين امنوا، وليهم بالمحبه، والولايه بمعنى القرب اصلا، الولايه من معنى معناها القرب. يقال فلان يليه أو وليه فلان مع قريبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من مات عليه الصيام صام عنه ولي، يعني قريبه. وذلك أن ولايته عز وجل للمؤمنين ولاية قرب ومحبة وتكريم، فهو يدني عباده المؤمنين ويقربهم إليه عز وجل، وهو سبحانه ينصرهم ولاية نصرة ولاية محبة، فإن الولاية المحبة. يعني يقولون فلان يلي والى فلان فلان اذا كان بين اثنين لخصومه ويكون بينه حكم، فيكون له ميل وهوى او محبه فلاحدهما فيحابيه، يقال والاه، بمعنى حباه ونصره واعانه ووفقه ونحو ذلك. فالله عز وجل ولي المؤمنين بمعنى الذي يقربهم ويقرب منهم، ولاية خاصة، ويحبهم وينصرهم، والكافرين لا مولى لهم، لا حظ لهم من هذا المعنى من الولاية الخاصة. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله جميعا.